السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحجيت بين حج قبل سنة وسعيت بين الصفا والمروة 14 شوط، يعني باعتبار رايح وجاي شوط واحد، شوط واحدين جهلا. هل في يعني السعي صحيح ويستغفر الإنسان ربه من جهله لأنه أتعب نفسه في غير عبادة مشروعة، لكن السعي صحيح، يعني أول سبعة صحيحة والسبعة اللي بعدها باطلة. إذا بدأ من الصفا بدأ بداية صحيحة، أول سبعة صحيحة والباقي باطلة.